the world's leading Quranic reciter, Sheikh Abdul Bashir Abdul Samad. And may Allah send him again amongst us very, very soon. Sheikh Abdul Bashir Abdul Samad. Yeah. إلا هو الملك القدوس يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله وَيَحْمِلُ Oh! بسم الله ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.